يأمنون على أعراضهم لا يعتدى عليهم، يأمنون على أنفسهم في الأسفار، تقام الحدود الشرعية تنفذ في المجرمين، تقام الجمع والأعياد فيصلى بالناس فيها في هذه البلدان، والحاصل الخير كله في هذا والشر كله في ضده وعكسه، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وأن يحذر من مفارقتهم فيقع في الشر الذي يجر إلى شرور. إن الخلافة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، كما يقوله عبد الله بن المبارك ذلكم الإمام الفذ العالم العابد الزاهد الورع المجاهد رضي الله تعالى عنه. فهل عبد الله بن المبارك مداهن؟ ما رأيكم؟ مداهن؟ وفي الوقت نفسه نجد بعض التكفيريين الذين يستدلون بأن العلماء مجاهدين، هؤلاء هم منهم عبد الله بن المبارك، نحن نقول صدقتم، مجاهدون منهم عبد الله بن المبارك وليس وحده، علماء الإسلام كثير الذين جاهدوا، لكن لماذا لا تقتدون أيضا به في الجانب الآخر؟ لما هذه الصفحة ترونها وهذه الصفحة تطونها؟ فرقتم في القسمة بين متشابهين، هل هذا عدل وعقل؟ لا والله. فإذا كان السلف هؤلاء مداهنون فنحن على طريقهم سائرون، ليقولوا عنا ما قالوا، هؤلاء جواسيس نحن على طريقهم سائرون ليقولوا ما قالوا، هؤلاء عملاء نحن على طريقهم سائرون ليقولوا ما قالوا، وهكذا انتظام المسلمون تحت راية الإمام تؤمنهم وتصون أعراضهم ودماءهم وأموالهم. وأنا أذكر لكم دليلا واحدا حسيا، أرأيتم لو أن في سوريا وإلا في العراق هل نجتمع هذا الاجتماع؟ أسألكم بالله الذي قال الحق وأمر به وقام بالحق أمر السماوات والأرض، هل نستطيع أن نجتمع هذا الاجتماع؟ أجيبوا، يدخل واحد مفسد فيفجر هذا الجمع كله. لكن كيف اجتمعنا؟ اجتمعنا بعد رحمة الله وفضله علينا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ولاية أمنتنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية آثرا عمن قبله رحمه الله، لا يصلح الناس إلا بإمام برا كان أو فاجرا، ولذلك قيل سلطان غشوم خير من فتنة تدوم أو ظلوم، يعني إذا ظلم ذلك السلطان ظلمه منغمر في جانب الخير الذي يترتب على وجوده، هذا كله في السلطان المسلم. لا يأتي آت ويقول أنتم تروجون لغير المسلمين، نحن لا نتكلم إلا عن أهل الإسلام، ما دمت تعترف بأنه لم يخرج عن دائرة الإسلام على اعتقاد أهل السنة وهو اعتقاد الخوارج، فيجب السمع والطاعة له. يقول الحسن البصري رحمه الله في هؤلاء، والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا. والله إن سمعهم لغبط، السمع والطاعة لهم لغبطة، وإن الخروج عليهم لشر. ثم قال هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والعيد والحدود، يعني إقامة الحدود الشرعية، والحج والثغور. والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن في طاعتهم لغبطة، وإن في الخروج عليهم لكفر. هذا كلام من؟ الحسن البصري، ربيب أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، وتلميذ أنس رضي الله عنه، ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مداهن. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء هم أئمتنا وأسلافنا. فالسلطان المسلم ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. هذا ليس كلام محمد بن هادي، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. من أكرم السلطان أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله، وجعله الله ظلا، يقول فيه النبي ظل الله في الأرض، الناس يستظلون تحته. أرأيت الخيمة المظلة كيف يجتمع الناس تحتها من الحر؟ هكذا السلطان يجتمع الناس ويستظلون به من الشر، يدفع الله بهم عنا الشرور. أنا وأنتم ننام ملء عيوننا، وهؤلاء السلاطين لا ينامون الليل، يفكرون ويخافون من أن يهجم برعيتهم وبهم من يفسد عليهم، فكيف لا يكرمون؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث الآخر: ثلاثة إجلالهم من إجلال الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذي الشيبة المسلم الذي شاب رأسه ولحيته في الإسلام، يتقلب في الإسلام طورا بعد طور، طفل شاب كهل شيخ وهو على الإسلام، هذه المدة الطويلة ما توجب له الاحترام عندك؟ سبحان الله، متى يحترم؟ شوف إجلاله من إجلال الله. والثاني ذي السلطان المقسط، والثالث حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. هذه نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فللسلاطين عندنا معاشر أهل السنة، سلاطين الإسلام، حكام الإسلام، ملوك الإسلام، لهم عندنا مكانة رفيعة عالية. نحن نتقرب إلى الله بالسمع والطاعة لهم في المعروف. على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لكن انظروا الطريق: ولا ينزعن يدا من طاعة. الخوارج إذا أمروا بمعصية فيقول لا سمع ولا طاعة وينزع يده من الطاعة، نحن لا، نقول لا سمع ولا طاعة في هذا الخطأ، لكن نحن في الوقت نفسه نؤدي لهم حقهم، لأننا نعلم أن بالسمع والطاعة لهم ولزوم الجماعة تنتظم أمور الإسلام والمسلمين، فتنتعش أمور الدين والدنيا. أما الدين فيعم الخير كله، تقوم المدارس وحلق العلم وينتشر العلم ويرتفع الجهل ويظهر الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، فيعلمون الناس الخير ويعلمون الناس أحكام الدين، عبادات ومعاملات وأخلاق وأداب. هذا في دين الله. في الدنيا تقوم أسواقهم وتدر أرزاقهم، في البلدان تحصن الحدود من العدو وتنفذ الحدود، السارق تقطع يده، والزاني يجلد أو يرجم وهكذا فيأمن الناس فيحصل الخير العظيم وينقطع الشر العظيم. وانظروا الآن حال بعض من كان بالأمس يشجع ما يسمونه بالربيع العربي، هذا البلاء الذي حل الآن كان حاله كذلك كما كان في الأول؟ لا، يتمنى الأيام الأولى. كل يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. كل يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. فلأجل هذا وأمثاله نحن نحاول أن نقرأ في هذه الرسالة العظيمة ونسمع هذا الكلام الذي سمعتموه. والمعذرة وإن أطلت في هذه المقدمة فالمقام يقتضيها، وإن شاء الله لا نطيل فيما يأتي. هذا أيضا طلب آخر أظن، والله لا أدري، أنا سأطرحه، لكني أرى الإخوة في الخارج يطلبون من إخوانهم التفسيح لهم. أظن أن الوضع قد وصل، إلا أن تكونوا أمامي ترون شيئا لا أرى. فعلى كل حال انعقد إجماع أهل السنة كما سمعتموه عصرا بعد عصر على وجوب لزوم الجماعة، هذا الأول، وتحريم الخروج عليها هذا الثاني. وانعقد الإجماع على أن لزومها فضل وفضيلة ومفارقتها شر ورذيلة خلاف الآثار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، وجاءت الآثار الكثيرة قاضية بذلك أيضا. قال الله: إذن الكتاب والسنة والإجماع، يعني الأدلة الثلاثة، والقياس إنما يصار إليه عند الضرورة، ونحن لا ضرورة، لا نحتاج إليه الآن. معنى الكتاب ومعنى السنة ومعنى الإجماع، هذه المتفق عليها الأدلة الثلاثة، متفق عليها عند الأصوليين، كلها دلت على هذا الأمر. أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آي، سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس، واخصص الجلي. لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله بيانا، الشرك في التشريع منه ينفجر، شرك العباد بالإله المقتدر. فهذه الثلاثة الأدلة الأولى كلها منعقدة صريحة مبينة لهذا: الكتاب والسنة والإجماع. فمن فارق الجماعة فقد فارق خالف الكتاب والسنة والإجماع. من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع. وليقولوا عنا ما يشاءون فلسنا نبالي بهم. نعم. قال رحمه الله: وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، وجاءت الآثار الكثيرة قاضية بذلك أيضا. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن علي الصيرفي قال حدثني عبد ربه بن بارق الحنفي وأثنى عليه خيرا، قال حدثني سماك ابن الوليد الحنفي أنه لقي ابن عباس بالمدينة فقال: ما يقول في سلطان علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم؟ قال ابن عباس: لا، أعطهم يا حنفي. وقال: يا حنفي، الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن عطية في تفسيره: واختلفت عبارة المفسرين في المراد في هذه بهذه الآية بحبل الله، فقال ابن مسعود: حبل الله الجماعة. وروى أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل يا رسول الله وما هذه الواحدة؟ فقال فقبض يده وقال الجماعة، وقرأ واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال ابن مسعود في خطبته عليكم جميعا بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به. وقال قتادة رحمه الله هذه النصوص مرفوعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعة، وعن بعض الصحابة موقوفة، كلها دالة على تفسير قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام هو الاجتماع على الشيء، والمراد به هنا الالتزام بالشيء. وساق المصنف رحمة الله عليه حديث ابن عباس مع الحنفي الذي سأله سماك بن الوليد حينما قال له ما يقول ابن عباس في سلطان علينا، سلطان علينا يظلموننا ويشتمون اشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم، يعني تمنعهم العطاء الصدقات؟ فقال له رضي الله عنه لا يا حنفي، الجماعة الجماعة. ففسر الجماعة بما السلطان، وهذا كما تقدم معنا ما قاله ابن المبارك في الأبيات التي سمعتموها إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقة لمن دان. كم يدفع الله بالسلطان معضلة في رحمة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فابن عباس فسرها هنا، فسر حبل الله بما؟ بالجماعة رضي الله تعالى عنه. قال الجماعة الجماعة. وهناك ابن المبارك فسرها بالسلطان، فالمراد بهم الجماعة الذين انتظمهم سلطان وإمام، سيأتي معنا إن شاء الله. ثم نقل من تفسير ابن عطية الأندلسي رحمه الله المحرر الوجيز المعروف باسم المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وهو من الكتب الجميلة جدا، كما قال عنه شيخ الإسلام بن تيمية قد سئل عنه وعن طائفة من التفاسير معه فذكرها جميعا كل واحد بما ينبغي له، ثم قال تفسير ابن عطية من أنظفها وأقلها أحاديث موضوعة وإسرائيليات أو كما قال رحمه الله تعالى. فنقل من تفسير ابن عطية رحمه الله الأندلسي قول ابن مسعود حبل الله الجماعة، يعني أن تكون مع جماعة فأنت معتصم بحبل الله تبارك وتعالى. هذا كلام من؟ كلام ابن مسعود، وقبله كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي ساقه المصنف رحمه الله من تفسير ابن أبي حاتم مثله. فهذا ابن عباس وهذا ابن مسعود رضي الله عنهما يفسران حبل الله بماذا؟ بلزوم الجماعة، بلزوم الجماعة. ثم روى في ذلك حديثا مرفوعا وفيه مقال، حديث أنس في إسناده ضعف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال فقيل يا رسول الله ما هالواحدة، ما هذه الواحدة؟ قال فقبض يده ثم قال الجماعة، وقرأ واعتصموا. هكذا قبض يده، قبضها صلى الله عليه وسلم، كانت هكذا جاء فقبضها صلى الله عليه وسلم وقال الجماعة واعتصموا، فإن الاعتصام هو التمسك بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا أيضا وهو وإن كان في إسناده ضعف